قصر الملكي برأس التين في العاصمة الثانية لوادي النيل. ضيوف الفاروق المعظم مستمعين الناطقين بالدرج في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قصر رأس التين العامر نستمع إلى تلاوة ذكر الحكيم، وقارئ الليلة هو الشيخ مصطفى إسماعيل، وسيتلو ما يتيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا لنا أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وكلبهم باسط ذراعيه بالعصير وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم

ولبثوا فيك ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون واصل ما فكما الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أحببنا

موعدنا معكم مساء غد الساعة 9 بحاجة